بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، الذي يلقيه على سامعين عبر أثير إذاعة شركة العلمية قضية شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى نفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس قراءة هذا الكتاب مسند الإمام الدارمي في مقدمته، وكنا قد انتهينا في الأبواب السابقة من علامات النبوة وما كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وبقي معنا في الانتهاء من القسم الأول من المقدمة هذا الباب الذي معنا هذا اليوم، لعلنا نكمل يعني نصفه في هذا المجلس ونصفه الثاني في المجلس الثاني، وهو ما يتعلق بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه، ما بعد. أغفر لنا ولإخينا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: قال العباس رضي الله عنه: لأعلمن ما بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فينا. فقال: يا رسول الله، إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منهم. فقال: لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي حتى يكون الله هو الذي يحييني. قال: فعلمت أن بقاءه فينا قد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم من أمارات التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أو علمها الصحابة من فعله أو من قوله أو من بعض آيات القرآن كما سيأتي معنا، وفي صفة وفاته صلى الله ومرض موته، ثم ما فعله الصحابة عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعض ما يتعلق بذلك. بدأه بهذا الحديث: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال قال العباس رضي الله تعالى عنه. أنا عندي ثلاث نسخ: نسخة على حسب ما قرأ القارئ رضي الله عنه ويعني مطبوعة، ونسخة فيها رضي الله تعالى عنه، ونسخة ثالثة رضوان الله عليه. والحقيقة كل هذه الأمور مما يعني ما جلسنا نتتبع النسخ الخطية، لكن لا إشكال فيها لأنها لا أثر لها في المعنى، فكلها مؤدية لمعنى واحد، فلعل كل طابع اعتمد على إحدى الألفاظ الواردة في النسخة الخطية. قال العباس رضي الله عنه: لأعلمن ما بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني سأستخبر. فقال: يا رسول الله، إني رأيتهم قد آذوك وآذاك غبارهم. وفي رواية أو في نسخة: إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، يعني أزعجوك بدخولهم وحديثهم وما يثيرونه من غبار أثناء سيرهم. وهذا معنى كلامه، يعني أنه أذية الكفار والمنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. العريش هو ما نسميه اليوم يعني لا زال يسمى عريش، لا زال يسمى عريش، المظلة تكون من خشب أو من قش أو قد تكون من طين وسقفها من خشب النخل أو من جريد النخل أو من غيره، يعني قصده رضي الله عنه بأن يكون له مكان يمنعهم من الدخول، كان يكون له حجاب يمنعونهم من الدخول عليه إلا بإذن، ولذلك قال تكلمهم منه، تكلمهم منه. فقال صلى الله عليه وسلم لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي. كلمة ينازعوني ردائي أو يطؤون عقبي، وطئ فلان عقب فلان يعني مشى في أثره، وهو عبارة عن كثرة الأتباع كأنهم يتعقبونه ويتبعونه. وقوله ينازعوني ردائي كناية عن الحكم والسيطرة، ويعني فشبه انتزاع الحكم من الغير بانتزاع الرداء، يعني يحاولون أن ينزعوا مني الحكم أو النبوة أو نحو ذلك، فكأنه شبه منازعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل نزع انتزاع الرداء اللاصق في الجسد. وذلك الشاعر يقول تنازعني ردائي عبد عمرو رويدك يا أخ عمرو بن بكري، يعني هذا يقوله لما كان بينه وبينه معارك. قال وحتى يكون الله هو الذي يريحني منهم. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أن علمه بذلك بسبب لجأه إلى الله أن يريحه منهم، فكأنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريحه من هذا الكفار، يعني كأنه رأى أن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجأه إلى الله عز وجل، هو الذي قاد العباس لسؤاله هذا السؤال وطلبه أن يكون له عريش. قال حتى يريحني الله عز وجل منهم، كأنه يفهم من هذا دعاء الله عز وجل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يريحه من أذى الناس الذين أذوه. ثم قال العباس فعلمت أن بقاءه فينا قليل، فهم العباس من هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاءه فيهم قليل. هذا الحديث سناده ضعيف لأنه منقطع كما يعني، فعكرمة لم يدرك العباس وأخرجه غير الدارمي بطرق أخرى، لكن كلهم بهذا الإسناد، كلهم بهذا الإسناد. وعند البزار عن عكرمة عن ابن عباس قال قال العباس، وهذا يكون إسناده صحيح لأنه متصل. قال ومن المسائل المستفادة من هذا الحديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، حيث لم يرغب أن يكون له مكان يمنعه من الناس مع قدرته صلى الله عليه وسلم على ذلك. من مسائلها أيضا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى الناس سواء كانوا من المشركين أو من المنافقين أو حتى من المسلمين، وفيها أيضا جواز الصبر على الأذى مع إمكانية تخفيفه، لأنه يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يخفف أذى الكفار بوضع هذا العريش الذي ذكره له عمه العباس، لكنه صبر، آثر الصبر على الأذى. أيضا هذا الحديث علامة على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد لهذا الحديث أو مناسبة الحديث للترجمة. أيضا فيها جواز اتخاذ الحجبة والبيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك لحرمته، وإنما رغبة في الحصول على الأجر من الصبر في ملاقاة الناس. فكون المسؤول أو ولي الأمر أو القاضي أو العالم يضع له مكانا يعني يرتب فيه الناس في دخولهم عليه، ليس ذلك يعني من الممنوعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لصبره، ومن يكون منا مثل صبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا يستفاد من هذه القصة أن معاملة الناس والصبر على أذاهم أعظم أجرا من عدم معاملتهم أو عدم مخالطتهم وعدم الصبر على أذاهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال: قيل يا رسول الله ألا نحجبك؟ قال: لا، دعوهم يطؤون عقبي وأطأوا أعقابهم حتى يريحني الله. نعم، هذا حديث قريب من الحديث الذي قبله. لا يوجد إلا عند الدارمي، هذا من مفردات الدارمي وهو معضل منقطع يعني في إسناده. وقوله قال حدثنا، أخبرنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن داود بن علي قال: قيل يا رسول الله أي ألا نحجبك، يعني نضع لك حجبة، يعني ناس يمنعون دخول الناس إليك. ولذلك يقال للمرأة حينما تغطي وجهها على وضعت عليه حجاب، منعت رؤية الناس لوجهها أو لجسمها. واستعمل أيضا الحجاب في الأشياء المعنوية، فحجاب من النار أو المعصية حجاب بين العبد وبين ربه، التقوى حجاب بين العبد وبين النار، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، دعوهم يطؤون عقبي وأطوا أعقابهم حتى يريحني الله منهم. يطؤون عقبي وأطوا أعقابهم، هذا على المعنى الآخر، وهو أن المقصود أنني أتعامل معهم يعني ساعة أغلبهم وساعة يغلبوني، تلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك أبو سفيان لما سأله هرقل كيف كن مع، قال يعني الحرب بيننا دول، يغلبنا مرة ونغلبه مرة، فلعل هذا المعنى مأخوذ من ذاك. قال حتى يريحني الله منهم، مثل ما مضى في الحديث السابق. هذا هو التعوى من المسائل المستفادة منه، أن التعامل مع الناس يقتضي أن يعاملهم الإنسان بمثل ما يعاملوه. أطوا أعقابهم، يطؤون عقبي وأطوا أعقابهم، أيضا فيه انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأنه قال حتى يريحني الله منهم. وفيه أيضا أن الحياة دول، يعني لا تستقيم للإنسان على حال واحدة، فيوما ينتصر ويوما ينتصر غيره، ويوما يضعف ويوما يكون فيه قوة، وهكذا سنة الله في الحياة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر، فاستوى عليه واتبعناه. قال: والذي نفسي بيده، إني لأنظر إلى الحوض من مقامها. ثم قال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر، فذرفت عيناه فبكى. ثم قال: بل نفديك بآباء. وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله حتى الساعة. نعم، هذا الحديث قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا زكريا بن عدين قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث يعني كما يقول محقق إسناده صحيح، وأيضا أخرجه البخاري ومسلم. فالقصة أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولكن اللفظ هذا ليس بالضرورة أن يكون بنفس هذا اللفظ، ولكن القصة صعوده المنبر، وسيأتي معنا في كلامه مع أبي بكر رضي الله عنه. وقال سدوا الأبواب الشارعة إلا باب أبي بكر. ثم قال رحمه الله حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، يعني مات بعده لأنه في آخر كما مر معنا في الباب السابق أنه مات بسبب السم الذي سم به صلى الله عليه وسلم. لا زلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها مر معنا في المجلس قبل السابق. قال يعني في آخر حياته، وهذا فيه دليل على أنه مرض أكثر من مرة، لأنه قال في مرضه الذي مات فيه. ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة، عاصبا يعني يلف رأسه من شدة الألم كما يفعل المريض بالحمى. قال واتبعناه، قال حتى أهوى يعني ذهب إلى المنبر فاستوى عليه فجلس عليه واتبعناه. اتبعناه قد يكون معناها أننا مشينا خلفه، وقد يكون معناها وهو لعله هو الصحيح أننا اتبعناه بأبصارنا، اتبعناه بنظرنا، لأنه يقول ونحن في المسجد. قال ونحن في المسجد، قال والذي نفسي بيده، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا. وفي بعض النسخ حوضي، والحوض هو الذي سيكون في الجنة على نهر الكوثر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. فلم يفطن لها أحد غير أبي بكر رضي الله عنه. يعني نسخة، عندي نسخة مكتوب فيها رضوان الله عليه، ونسخة لم يكتب فيها رضي الله عنه. وعلى كل حال هذه من اجتهاد، يبدو لي أنها من اجتهاد المحقق. فذرفت عيناه، لأنه يعني من غير المتصور أن تذكر يعني في نسخة ولا يشار لها في النسخ الأخرى أو في الطبعات الأخرى. قال فذرفت عينه، يعني العين إذا ذرفت يعني فاض دمعها، فبكى. ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال ثم هبط، يعني نزل من المنبر، فما قام عليه حتى الساعة، يعني حتى ساعته الآن، إلى حتى ساعتي التي أتكلم فيها، عبارة يعني تعبير عن أنه صلى الله عليه وسلم مات بعد ذلك. هذا الحديث فيه مسائل، من مسائله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وهذا هو محل الشاهد للباب. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموعد موته قبله، إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها. وفيها جواز مراجعة المرض أو مدافعة المرض بما يخففه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصب على رأسه خرقة، فجواز يعني أن المريض يستعمل ما يدفع به المرض. فيها أيضا جواز القسم بالذي نفسي بيده، فيها أيضا إثبات الحوض يوم القيامة وأنه موجود، وفيها الإيماء عن المكروه هو الموت بما يناسب المقام، أنه ما قال لهم إنه خير عبد بين الدنيا وبين الموت، وإنما قال اختار الآخرة، فكأنه يريد أن يطمئنهم إلى ما اختاره صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا فطنة أبي بكر رضي الله عنه، وعظم مكانته ومحبته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من شدة محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم عنه حتى ألغازه حتى إماءته. وهكذا الإنسان إذا أحب شخصا يفهم عنه كل شيء. ابن إذا أحب والده أو والدته يعلم متى يأكل ومتى ماذا يريد بمجرد يعني بإشارات خفيفة أو حتى بمعرفة يعني بكلامه أو نحو ذلك. كذلك أبو بكر رضي الله عنه لشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقه به فهم عن فهيد ومراده بين الصحابة. ولذلك في بعض الروايات أظن في هذا الحديث أو الذي بعده أنهم قالوا ما لهذا الشيخ يبكي، الموجودين في المسجد قالوا ما لهذا الشيخ سيدنا أبو بكر يبكي، لأنه ما فهموا مثل ما فهم أبو بكر رضي الله عنه. فيها أيضا جواز الحزن والبكاء على ما يستقبل إذا كان ممكن إذا كان متحققا، فإن أبا بكر رضي الله عنه بكى أنه علم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهو بكى على شيء لم يكن بعده. فيه جواز الحزن على ما يستقبل إذا علم تحققه. فيها أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا، وأنها من تمام الإيمان. وفيها أيضا أن العلماء يقولون هذا الحديث هو توديع منه صلى الله عليه وسلم للأحياء، وسيأتي في الحديث الذي بعده توديعه صلى الله عليه وسلم للأموات قبل وفاته. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا خليفة بن خياط قال حدثنا بكر بن سليمان قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحاكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. أقبلت البقيع كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قلت: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع، ثم انصرف وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي مات فيه. نعم، هذا حديث. أخبرنا خليفة بن خياط حدثنا بكر بن سليمان حدثنا ابن إسحاق حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي عن عبيد مولى الحكم بن أبي العاص عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعرف لأبي مويهبة إلا هذا الحديث، لا يعرف لأبي مويهبة رضي الله عنه إلا هذا الحديث المفرد. وهذا الحديث سناده كما ذكر المحقق جيد، لكن بغير طريق الدارمي، لكن بغير طريق الدارمي، وبعضهم ضعفه لأجل عبد الله بن علي بن عدي العبلي. ولكن الاستغفار لأهل البقيع ثابت عند مسلم وغيره، ثابت عند مسلم وغيره. فبعض هذا الحديث ثابت في الصحيح، وبعضه لم يروى إلا بهذا الطريق، بعضهم صححه وبعضهم ضعفه لأجل عبد الله بن علي. وعبد الله بن علي يعني اختلف فيه، يعني بعضهم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وبعضهم يعني ضعفه لأجل ذلك. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. أهل البقيع يعني مقبرة البقيع، وهي مقبرة موجودة كانت بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم مع اتساع الناس صارت يعني قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسعت كثيرا جدا على مر التاريخ، ولا زال يدفن فيها إلى اليوم، وهي يعني يدفن فيها ثم بعد مدة يعني عاد الحفر مرة أخرى ويدفن فيها آخر، وإلا لو كانت كما كانت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تلأت. قال فانطلق معي، قال فانطلقت معه في جوف الليل، يعني في وسط الليل أو في آخره، فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. ليهنكم يعني لتتهنوا بما أنتم فيه، كأنه يعني يخبرهم ب يعني أن ما أدركت ما حصل بعدكم شر مما أدركتموه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. عندي نسخة طبعا من طبعات المسند أضافها إضافة من مسند الإمام أحمد، وهذا غير مناسب، مفروض أنه أضافها في الحاشية، قال لو تعلمون ما نجاكم الله منه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، لكن هذه العبارة ليست عند الدارمي، ولكن المحقق أصلحه الله جعلها في الأصل، كان الواجب ونبه عليها في الحاشية، لكن كان الواجب أن يضيفها في الحاشية لا أن يضيفها في أصل المتن. قال أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، تشبيه بسواد الفتن وظلمتها بظلمة الليل، يتبع آخرها أولها، الآخرة أشر من الأولى، وفي بعض المطبوعات أشد، وهي تحتاج إلى تحقق يعني. وأشر قد تكون أفضل من أشد، يعني يعني لغة عن المعنى يعني متقارب. ثم لكن أشد أشر تأتي بمعنى الشدة وفي قوتها وفي فتنتها، بعكس أن تقول أشد. أشر تجمع المعنيين، شدة فيما يقع من الفتنة، شدة المعنوية وشدة الحسية. ثم قال ثم أقبل علي فقال يا أبا مويهبة إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، يعني أن أعطى خزائن الدنيا وأخلد فيها ثم أدخل الجنة، وبين أن ألقى ربي. أبو مويهبة كغيره من الناس قال بأبي أنت وأمي يا رسول، بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، لعله رضي الله عنه قالها شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو رغبة في استمرار بقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء ربي. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجعه الذي مات فيه. هذا الحديث حديث عظيم، فيه فوائد كثيرة، منها جواز الاستغفار للموتى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فجواز الاستغفار للموتى، وأيضا زيارة القبور في الليل، وفيها أن الأموات يسمعون سلام الأحياء عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم، وهو إذا لم يكونوا يسمعون كلام من يكلمهم كان كلامه صلى الله عليه وسلم لهم عبثا. ذلك لما ناقشه الصحابة قالوا أتسمع أتكلم ناسا قد ماتوا في غزوة بدر، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفيها جواز مدح الماضي وذم الحاضر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، وهذه سنة الله في الدنيا، فإن الناس إلى اليوم يمدحون الماضي ويذمون حاضرهم، مع أنهم لو أدركوا الماضي لوجدوا فيه من اللأواء والمسغبة ما لا يتصورونه، لكن هكذا الدنيا، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وجاء في حديث عن عائشة: كل عام ترذلون، يقول ابن كثير في البداية والنهاية لما ساقه قال هذا حتى وإن لم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن معناه صحيح، فإنه لا يأتي زمان إلا وهو أشر مما قبله. فيها كثرة الفتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها. فيها أن وصف الفتنة بأنها شر ليست من التسخط، وفيها فساد آخر الزمان، لأنه إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام فكيف بما بعده، فكيف بما بعدنا. وفيها تفتية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم والأب، لقول أبي موهبة: بأبي أنت وأمي. وفيها جواز تمني الإنسان لقاء ربه إذا كثرت الفتن. وهذه مرت يعني على كثير مر من حديث سابق، أنه يمر الإنسان بالقبر فيقول: يا ليتني مكانه، من شدة ما يرى من الفتن. وعصى يعني، ويعني السيرة مليئة والتاريخ مليء بمن تمنوا الموت لشدة ما أصابهم من الفتن. نعم لا يجوز التجزع، لكن أن يسأل الإنسان ربه أن يلقى الله عز وجل وقد عصمهم من الفتن، هذا من النعم العظيمة. ذلك لا يعني لا يتعرض، لا يعرض الإنسان نفسه للفتن، واسألوا الله العافية. وفي هذا الحديث أيضا علامة على صدق نبوته ومعرفته لقرب أجله، وأيضا في هذا الحديث توديعه للموتى. فإن العلماء يقولون إن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للقبور البقيع وأحد قبل وفاته قالوا هو توديعه صلى الله عليه وسلم للموتى كما ودع الأحياء في خطبته أو صعوده المنبر الذي مر معنا قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه فقال: قد نعيت إلي نفسي، فبكت فقال: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت، فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا فاطمة، رأيناك بكيت ثم ضحكت. قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي: لا تبكي، فإنك أول أهلي لاحق بي. فضحكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية. نعم. هذا الحديث خبرنا سعيد بن سليمان عن عبادي بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس. هذا الحديث سناده صحيح ورواه غير واحد، لكن الحقيقة هذا في ظني وفي ذا هو حديثان وليس حديث واحد. قد مر معنا في مجلسين أو ثلاثة عدة حديث بهذه الطريقة، وهي تصلح أن تكون بحثا أو تأليفا لحديث أو ما دمج فيه الدارمي وغيره حديثان في حديث واحد. فإن الحديث الثاني يبدأ من قوله صلى الله عليه وسلم: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء نصر الله والفتح. هذا رواه البخاري ومسلم. أما الجزء الأول فلم يروه البخاري ومسلم، رواه الدارمي ورواه الطبراني وغيره. أما الجزء الثاني من الحديث فهو في الصحيحين. ولذلك الذي يظهر لي أن هذا الحديث، وسبق معنا حديثان ظن فيما تذكر، سبق معنا حديثان بنفس هذا النمط، أنه جمع فيها الدارمي حديثان في حديث واحد، وتحتاج إلى دراسة متأنية معرفة هل طريقهما واحد، ولماذا سلك الدارمي وغيره هذا المسلك. لأنني بحثت الحقيقة لعلي أجد من جمعها، ما وجدت، يعني أظن ما وجدت إلا عند الطبراني الذي أتى بالحديثين في حديث واحد أظن، يعني أنا ما أذكر، لكن الغالب أنه لم يأتي بها إلا الدارمي رحمه الله تعالى. قال عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة يعني ابنته فقال قد نعيت إلي نفسي، يعني نبئت بقرب أجلي بقرب وفاتي. يعني أخبر بوفاته صلى الله عليه وسلم. قالت فبكت فاطمة رضي الله عنها فقال لا تبكي فإنك أول أهلي لحاقا بي، وفي بعض النسخ كما قرأ القاري لاحق بي، والظاهر والله أعلم أن كلمة لاحق أصح لأنها ستأتي بعد قليل لاحق بي آخر بعد ثم. فلما سألتها أمهات المؤمنين عن سبب بكائها ثم ضحكها قالت قال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي، الظاهر أن الكلمة الأولى أيضا لاحق بي. قال فضحكت فرآها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت، قالت إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي فضحكت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نصر الله والفتح، وفي بعض يعني الروايات جاء نصر الله وجاء الفتح وجاء أهل اليمن فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ فقال هم أرق أفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية. المحقق هداه الله ضاف هذه العبارة من عندي الطبراني، قال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ فقال هم أرق أفئدة. لكن رواية الدارمي ليس فيها هذه العبارة، رواية الدارمي مثل ما قال القارئ وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة والإيمان يمان والحكمة يمانية. وفي بعض الروايات الأخرى في الصحيحين هم أرق أفئدة وأصفى قلوبا، يعني وألين قلوبا. أرق أفئدة وصف الأفئدة بالرقة والقلوب باللين، قالوا لأن الفؤاد غشاء القلب، فإذا رق نفذ القول منه وخلص إلى ما وراءه، وإذا غلظ وصادف القلب لينا علق به وتجمع فيه، وقال غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان، يعني يمني نسبة إلى أهل اليمن، وقال لأن صفاء القلب ورقته تؤدي إلى معرفة الحق وقبوله والإيمان به. قال ومثلها قوله الحكمة يمانية، يعني نسبة إلى اليمن لكنها أنثت لأن الحكمة مؤنثة، والمقصود بالحكمة يعقلها هي العلم، هي الإتقان، هي العلم والعمل، إتقان العلم والعمل. وقيل كل كلمة صالحة تمنع صاحبها من المهالك إلى غير ذلك. لكن الخلاف هنا بين العلماء في مسألة من مقصوده صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن، من مقصوده بأهل اليمن. قيل إنه قال ذلك هذه الواقعة وهو في تبوك، فاليمن جنوب تبوك يدخل فيها أهل المدينة وهم الأنصار، ويدخل فيها أهل مكة. قال ويؤيد ذلك أنه جاء في حديث الإيمان في أهل الحجاز، ومنهم من قال لا، المراد بأهل اليمن أهل اليمن، بلاد اليمن وهي جنوب الجزيرة العربية، وأن اتصاف أهل اليمن بالإيمان لا ينفي الإيمان عن غيرهم، بدليل أنه قال الإيمان في أهل الحجاز، وأيضا مدح أهل الأنصار بأنهم بالإيمان فيهم وغيرهم. وهذه قاعدة، يعني مدح أو ذكر وصف الإنسان بشيء لا ينفي اتصاف غيره به. طيب، من مسائل هذا الحديث أنه فيه التهيئة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، وفيه أيضا جواز إخبار الرجل بعض أقاربه بوفاته. لذلك بعض الناس يلهم إما بإلهام من الله عز وجل أو برؤية منامية فيعرف أن وفاته قد قربت. وقد أثر عن بعض المشايخ وبعض الصالحين أنه أخبر بقرب وفاته أو كأنه قرب وفاته. فيها أيضا سبب نزول سورة النصر أو الحكمة، أو يعني من وهي إذا جاء نصر الله والفتح. فيها جواز البكاء على المصيبة بما لا يعد جزعا، لأن فاطمة رضي الله عنها بكت، هذه مصيبة أن تخبر بوفاة والدك وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا يعني فضل فاطمة رضي الله عنها من بين الصحابة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لها إفصاحه لها بهذا الأمر، ثم بأنها كونها أول أهله لحاقا به. وفيها أن يعني فضل أهل اليمن. وفيها جواز سؤال الإنسان قبل ذلك، وجواز سؤال يعني الإنسان عما لا يعلمه، يعني إذا كان محل استغراب قالوا أنك ضحكتي ثم بكيتي ثم ضحكتي. فيها فضل أهل اليمن. وفيها أن رقة القلب من الأوصاف المناسبة، لأنه قال أرق أفئدة. وفيها أن الإيمان والحكمة في أهل اليمن أكثر. وفيها إثبات وصف لقوم لا ينفيه عن غيرهم. هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية عامة في جميع المسائل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السؤال: ما علاج الوسواس المتكرر في العبادات خاصة في الصلاة والذكر، وجزاكم الله خيرا؟ علاج الوسواس، أولا التعوذ بالله من الشيطان، والإكثار من التعوذ من الشيطان الرجيم. والأمر الثاني الانشغال. الوسواس لا يأتي إلا إلى القلب الفارغ، الانشغال بطاعة الله عز وجل وعدم الالتفات إليه. والأمر الثالث السعي لما يذهبه. فمثلا الفقهاء منهم أيضا ومأخذ عن بعض الصحابة، يعني في مسألة مثلا الوسواس الطهور، الإنسان إذا توضأ وغسل فرجه أو استنجى فإنه يشرع له، بعضهم قال إنه يستحب، وفي خاصة إذا كان عنده يخشى من الوسواس، أن يأخذ بعض ماء فيرشه على ملابسه أو على ما يستر به عورته من سروال ونحوه، حتى إذا شك في خروج النجاسة قال هذه من الماء الذي صببته. ففيه أيضا هذا دليل على أنه على الإنسان أن يسعى لما يزيل الوسواس عنه، لما يزيل الوسواس عنه. مثلا في الصلاة إذا كان يوسوس في عدد الصلوات يشرع له أن يعد الركعات. لكن نص الفقهاء على جواز عد الركعات إذا كان الإنسان خاصة إذا اشتد به الأمر إلى الوسواس ونحو ذلك مما يسعى له. المقصود في ذلك أنه أن لا يستسلم للشيطان ولا يستسلم لهذا الأمر، بل عليه. وبعد ذلك أيضا يمكن الوسواس يمكن علاجه عند بعض الأطباء المختصين، فإنه هو مرض كغيره من الأمراض، يمكن علاجه بالأدوية التي يعرفها أهل الاختصاص، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: إذا كان هناك وسيط في موضوع زواج لأخت من أخ صالح، والموضوع قد أخذ وقتا له شهر ولا زال يأخذ وقتا، فهل للأخت أن تبحث في جهة أخرى، علما أن الأخت تعاني معاناة صعبة جدا من بعض أفراد أسرتها، مما تسبب لها في أعراض جسدية ونفسية، وأصبحت تخشى على نفسها جدا الآن ولا تحتمل الانتظار، فهل لها أن تبحث مع أنها استخارت الله تعالى في الشخص وارتاحت للموضوع؟ أرجو نصيحتكم جزاكم الله خيرا، علما أن التأخير إنما قد حصل من الوسيط بسبب بعض الظروف التي حصلت له، فلم يستطع التواصل مع الشخص المطلوب. أول السؤال هي الوسيط في ماذا؟ الوسيط في ماذا أول السؤال؟ في موضوع زواج لهذه الأخت. والله يا أختي الكريمة وهي أو غيرها، أنا أرى أن الزواج ينبغي أن لا يتعجل في البت في صلاحية الزوجة والزوجة، وما دام أن الوسيط الذي كلف لا زال يبحث ولم ينتهي من الأمر، فالذي أراه يعني من خلال التجربة أن لا يستعجل الإنسان السؤال، يعني شهر شهرين ثلاثة، بل أحيانا قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر أن يتزوج الإنسان وهو مطمئن، أو يسأل بعد أن يتحقق منه، أحسن من أن يستعجل في الزواج ثم يندم الإنسان على ذلك. فالذي أنصح الأخت ما دامت قد انشرح صدرها لهذا الزواج أن تصبر، أن تصبر وتسأل الله عز وجل أن يختار لها ما فيه الخير، يختار لها ما فيه الخير. وما دام أن الوسيط كما ذكرت يعني تأخره بسبب عذر فليعذر، فليعذر. لكن كيف ستبحث؟ تقول تبحث عن بطريق أخرى، هل تقصد أن تبحث عن زوج آخر؟ هذا ما أدري كيف تبحث المرأة عن زوج الله، لكن كانت تقصد أنها تسأل عنه بطريق أخرى، نقول لا مانع أن يسأل بأكثر من طريق، سأجيب على حسب فهمي للسؤال. كانت تقصد بالطريق الأخرى السؤال عن طريق أخرى، فأقول نعم ينبغي إذا أرادت المرأة وأراد الولي أن يسأل عن زوج أن يسأل من عدة طرق وليس من طريق واحد، فنظرات الناس للأشخاص تختلف، وأيضا تعامل الناس مع الأشخاص يختلف، هذا تعامل معه في بيع، هذا تعامل معه في عمل، هذا تعامل معه في مجورة، يختلفون، والأخلاق تبين مع مخالطة الإنسان لغيره. فالسؤال عندنا يعني الآن حتى نخرج من السؤال بثلاثة أمور: الأمر الأول أنني أوصي بعدم العجلة في البت في مناسبة الزوجة والزوجة حتى يتحقق من السؤال. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي له أن يصبر، أن تصبر ما دامت انشرح صدرها فلتصبر، فإن هذا الوسيط ما دام عنده عذر فلتصبر حتى يرد. الأمر الثالث إن كانت تقصد أنها تبحث أو تسأل عن الزوج بطريق أخرى فلا مانع من ذلك، بل إني أوصي به. أما إذا كانت تبحث عن زوج آخر فما دام لم يرد على الزوج الأول فلا ينبغي أن تبحث، لأنها أخشى أن تدخل في مسألة خطبة الرجل على خطبة أخيه، فما دام لم يرد الزوج الأول فالأفضل لها أن تنتظر حتى يجاب بالقبول أو الرفض، والله أعلم. الذي فهمته من كلامها شيخنا هو الأمر الثالث، يعني أن تبحث عن وسيط آخر لينظر لها زوجا آخر ما دام قد تأخر عليها في الجواب. لا أفضل لها أن تنتظر، الأفضل لها أن تنتظر، لأنها بهذه الطريقة تعرض نفسها على أكثر من شخص، وما دام الوسيط الأول ما أجابها فالأفضل لها يعني أدبا وحتى لا تقع في الحرج. وما دامت هي تذكر أنها قد انشرح صدرها لهذا الزواج، لو لم ينشرح صدرها أو وجدت فيه ما يدعو إلى الشك بسؤالها المبدئي فأقول نعم، لكن ما دامت ما بعد اتضح لها شيء والوسيط لم يرد عليها الأفضل لها أن تصبر أو تسأل الوسيط ليجيبها بسرعة، ثم بعد ذلك تبحث عن وسيط غيره. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. سائلة تسأل عن صحة قصة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مع ذلكم الجني الذي درسه، حيث كان في مجلس ففتح الباب لأحد الطلبة وهو جالس في مكانه، فانتبهه الطلاب فأخبروا الشيخ بذلك، فسأله الشيخ رحمه الله تعالى هل أنت من الإنس أو الجن؟ فأجابه أنه جني وأنه يطلب العلم عند الشيخ رحمه الله، فهل هذا صحيح أم أنه كذب على الشيخ؟ والله يا أخي الكريم هذه القصة غريبة ولم أسمع بها قبل ولا فائدة منها. ثم إذا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تحضر مجالس الذكر، الملائكة أعظم من الجن وأفضل من الجن، وتحضر مجالس الذكر فهم أفضل، فلا شك أن مجالس العلم تحفها الملائكة، نسأل الله عز وجل أن يحفنا جميعا بها. وهذه القصة لم أسمعها، سمعت بقصص أخرى لكنها نفيت، يعني أنكرها جمع، ذكرها شخص الذي ذكر أنه عند الشيخ في المدينة، ولكن من حضروا مع الشيخ في الجامعة الإسلامية أنكروا أن وجود مثل هذا الرجل، وأنكروا وجود مثل أو ورود مثل هذه القصص، ما إنه ولا فائدة منها، يعني حتى ثبتت أو ما ثبتت لا فائدة منها. الملائكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صدق أن الملائكة تحضر مجالس الذكر، وأعظم من مجالس الذكر الدروس ومجالس العلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.